من الأسئلة التي أوردها الإخوة، الأخ يقول: إذا وكل شخصا، إذا وكل في الحقيقة شخص أباه أو أخاه أو عمه في كتابة العقد له بحيث أن الزوج في مكان بعيد والوكيل في مكان بعيد أيضا، فهل هذا العمل في الوكالة جائز؟ هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وكل عمرو بن أمية الضمري بأن يتزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي كانت في الحبشة من المهاجرين، والذي عقد له إنما هو النجاشي ملك الحبشة. إذن هذا هو المراد، لكن ليس المراد أنه يكون الذي يريد الزواج في بلد والذي يريد أن يعقد له في بلد آخر، لا، الذي ينوب عنه الوكيل يكون حاضرا العقد عنه، وهذه فيها نص فليست محل خلاف، فهذه جائزة. وأيضا ميمونة أيضا خالة عبد الله بن عباس، كان السعي بين رسول الله وبينه أبو رافع، وهو الذي تولى العقد ونابع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ممكن يكون جارك يعقد لك، يجوز الوكالة جائزة، يجوز أن تنيب أحدا عنك وأنت حاضر. أما مر أليس مر بنا نحن بأنه إذا حصلت قضية من القضايا وقام مثلا، نحن قلنا إن الوكيل عليه أن يتوثق، بمعنى إذا طلب منه الموكل أن يسدد دينا أو يدفع حقا إلى أحد فعليه أن يتوثق في ذلك، هذا قلنا هذا لا خلاف فيه، لكن لو كان وإن لم يفعل يكون مفرطا وعليه الضمان فيما لو أنكر مادا، يعني أن يدفع حقا لشخص لابد أن يتوثق، ربما الذي أخذ الحق ينكره. لكن لو أن الموكل كان حاضرا مع الوكيل ثم دفع الوكيل الحق ولم يأخذ بينة، هل يلزمه؟ فيها خلاف، لأنهم قالوا لا تلزمه الذين قالوا لأن الموكل معه وهو صاحب الحق ولم يطلب ذلك، هذا يدلك على ماذا؟ أنها تحصل الوكالة والموكل حاضر. الأخ يقول: إذا أراد الدائن أن يرد الدين للمدينة، أرجو تكون الأسئلة يعني واضحة كذا بخط واضح، في حال ماذا؟ بمال غير عمله، بمال غير عملة الدولة أو بعملة غير عملة الدولة، فهل يرد له بغير عملة الدولة؟ ما أدري، يعني أنا أستطيع أن أجيب عليك إذا يعني فهما، يعني كأن الأخ يقول أنت اقترضت، يقول أنا اقترضت من فلان ريالات هنا، فهل لي أن أرد له بالدولارات؟ الجواب نعم، تنوب عنها لكن تكون مساوية لها. وهناك سيأتي يعتقد في هذا الباب سيذكر المؤلف مسألة السفتجة، السفتجة هذه تكلم عنها العلماء قديما، أن يكون مثلا لك حق عند فلان أو تدفع حقا لفلان، يعني هو يأخذ منك مبلغ من المال 10,000 على أن تقبض منه ذلك المبلغ في بلده، هذا قال السفتجة، وهي جائزة عند كثير من الفقهاء لتأمن خطر الطريق، لأن الفلوس قد تسرق. الآن يقال تغيرت الأمور وضبطت، لكن مهما يكن هذه تكلم عنها الفقهاء واجازوها. شوف العملة هذه إذا كانت، شوف العملة إذا أنهيت وزالت لا يتعامل بها إذا أبطلت، لأن أحيانا تكون العملة نفسها ذهب أو فضة فتبطلها الدولة، فهذه لا يتعامل بها إذا أبطلتها الدولة. المهم العملة السائدة السائرة التي يتعامل بها الناس. الأخ يقول: هل لابد للفقراء أن يأكلوا من الطعام أم لا من كفارة اليمين؟ ليس شرطا أن يأكل الفقير من كفارة اليمين، هي كفارة اليمين هي للفقراء، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالأصل فيها أنها للفقراء لأنهم المحتاجين، لكن لا يلزم الفقير إذا أعطي أن يأكل منها، ليس شرطا. الأخ يقول: قلت في تعريف القرآن أخذ، وأنا ما عرفت القرآن أصلا، ليس هذا هو تعريف القرآن، لأن القرآن تعريفه من قرأ يقرأ إلى آخره، هذه هذا ليس تعريفا أخذه جبريل. أنا ما قلت أخذ، قلت نزل به الروح الأمين من اللوح المحفوظ، إنما أخذه في الأصل من الله تعالى، ففرق بين نزل به وبين في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذري. فهذا هو نص القرآن ليس قولي أنا. الأخ يقول من هو السمسار في البيع؟ هو الذي يسمونه الدلال الآن الذي ينادي على السلعة، هذا نسميه سمسار. الذين يشتغلون أيضا في العقارات وغيرها الذي يكون واسطة بين البائع والمشتري، هذا هو الذي يسمى سمسارا. الأخ يقول إذا وكلت شخصا أو أحدا بأن يبيع لي أرضا فقال الوكيل ما زاد على 100,000 لي فباعها 400,000 علما أن الموكل يجهل قيمتها، هذا لا يجوز. هذا يبدو فهم خطأ من ما ذكره المؤلف في درس ليلة البارحة. فرق بين أن يعطيك إنسان سلعة ويقول لك بع هذه السلعة مثلا 1,000 ريال وما زاد فهو لك، قالوا هذه جائزة، وجوازها ليس على الإطلاق. احنا ما خرجنا عن مذهب أحمد، لكن بعض العلماء يقول لا تجوز لأن فيها جهالة. لماذا؟ لأنه لا يدرى كم ستكون الزيادة عن 1,000، قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، إذن الجهالة موجودة. فبعض العلماء منعه، وبعضهم يقول لا، كما سمعنا مما ذكره المؤلف أن هذا يجوز، لأنه ما دام أجاز لك الشيء فما المانع. وأثر ذلك عن عبد الله بن عباس كما سمعتم في درس ليلة البارحة. ويقولون أيضا الذين يجيزون يقول للإنسان أن يتبرع بجميع ماله، فما المانع أن يقول ما زاد عن هكذا فأخذه. والآخرون يقولون لا، البيع دخله جهالة، والجهالة تفسد، وربما تكون الجهالة أو الغرر كبير فيؤثر عليه. إذن هذا الذي ذكر الأخ ليس له ذلك، لأن هذا من باب الاستغلال. قال له بيعها 100,000 فراح وباعها 400 ويجل ذلك، لا، هو أصلا يقول له بع هذه الأرض ثم يتفق معه على نسبة يعطيها إياه 10% أو 5 أكثر وقل. ما هو القول الراجح في ثواب قراءة القرآن؟ هذه مسألة مختلف فيها، يعني هناك وما جاء فيه نص، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. إذن عندما تكون هناك صدقة جارية يستفيد منها الإنسان، فعندما يتصدق على الإنسان يفيده. هل إذا صليت طبعا غير الفرائض من السنن، إذا مثلا قرأت القرآن وجعلت ثوابه لفلان، هل هذا يكون ثوابا له؟ لا. من العلماء المحققين من يقول لا، نقف على ما ورد، ومنهم من يقول نعم يتحول الثواب له. وما الفرق بينه وبين الصدقة؟ والله ما أدري على هذا سؤال لك. امرأة خلعت ثم صلت بعد أو صامت بعد اليوم الذي، أنا قلت لكم أرجو أن تكون الأسئلة واضحة، صاحب السؤال موجود يمكن يسأل، يعني سؤاله غير واضح. الأخ يقول شركات البترول الكافر التي تتعاقد مع دول إسلامية هل تدخل في المنع؟ لا، أصلا نحن عرفنا بأنه يجوز، تجوز الوكالة والتعامل، هذا تعامل، هذه ليس ما معنا، إلا إذا كان قصده الشركة، الشركات التي تقوم هذا جائز. والشركات هنا ليس فيها كما تعلمون يعني حلال وحرام، هو بترول يباع ومنتجات البترول، فهذه لا شك من الأمور الجائزة. ما معنى الفلوس؟ أنا ذكرت لكم الفلوس هذه العملة، أدنى العملات، نوع من الفلس، سميت فلس نسبة إلى الإفلاس، لأن الإنسان يقولون هذا أفلس يعني لا يملك إلا فلسا. أدنى أنواع المعاملات هو الفلس، وهذه المعاملات أحيانا يتعامل بها لشدة الحاجة إلى النقد ولندرته، وأحيانا تكون كاسدة معطلة لا ينظر إليها أحد. يقول الأخ نحن نحتاج إلى الترجيح في المسائل ليسأل عليه، وصلى الله عليه وسلم.